اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور البصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله المباركه ان شاء الله سيكون في علم التوحيد وبالله التوفيق. والباب الذي سناخذه ان شاء الله هو باب من سب الجهر فقد عاد الله. باب من سب الجهر فقد عاد الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم لا يظنون. هذه الترجمه اضار بها المؤلف رحمه الله التحذير من سب الدهر، لان سب الدهر سب لله عز وجل، والمقصود بالدهر هو الزمن، والزمن مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يأتي بخير ولا بشر، لكن الله يقدر فيه ما يشاء. فمن سب الدهر فقد سب الله عز وجل. والدهر ليس من أسماء الله، ولكنه مخلوق من مخلوقات الله. فقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا يعني المشركون الملحدون الكافرون بالله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا بعث ولا نشور، لا هنا ليس هناك حياة إلا الحياة الدنيا، فإذا متنا فليس هناك بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب. هذا اعتقاد الكفرة والملحدون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا يعني نموت يعني بعد نهاية وتمام الآجال، وأما نحيا يعني يولد أقوام ويموت آخرون، وباعتقادهم أنه لا نهاية لهذه الدنيا، أرض تبلع وأرحام تدفع. فهم يعني الملحدون الدهريون يعتقدون أنه ليس هناك بعث ولا نشور، وإنما هذه الحياة مستمرة، يولد أقوام ويموت آخرون إلى ما لا نهاية. فهذا معنى قوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني ليس هناك إلا هذه الحياة الدنيا، يولد آخر يولد أناس وآخرون يموتون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقولون لا يميتنا ولا يفنينا إلا مرور الزمن. يقولون لا يفنينا إلا مرور الزمن. فهم ينكرون أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ويميتهم، وأن مرجعهم إليه وأنه سيحاسبهم ويجازيهم. فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم: وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. يقول الله عز وجل ما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل على ما يقولون بل هم كاذبون. ما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون، يعني يتخرصون وليس لهم علم في ذلك، لأنهم كفروا بالله وأنكروا البعث والنشور وأنكروا أن يكون الله عز وجل هو الذي يحييهم وهو الذي يتولى أمرهم وهو الذي يميتهم وأنه سيبعثهم أنكروا ذلك كله. وليس الدهر من أسماء الله في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الله عز وجل يرد عليهم لأنهم الحقيقة أنه لا يهلكهم إلا رب الدهر، هو الذي يفنيهم ويهلكهم ويحييهم ويبعثهم إذا شاء، لأنه رد عليهم بقولهم ما لهم بذلك من العلم. فلو كان عندهم إيمان بالقضاء والقدر وأن عندهم إيمان بالبعث والنشور لما قالوا ذلك. وليس الدهر أيضا من أسماء الله، لأنهم لو كان اسم من أسماء الله لكانوا صادقين في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، لكنهم ينكرون أن يكون الله هو الذي يتولى ذلك، يعني خلقهم وفناءهم. فلذلك كذبهم الله فقالوا ما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون، يعني يتحرصون ويتوهمون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم، هنا أيضا حديثان، حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث القدسي هو قوله تعالى كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال في رواية: هو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني، الأذية هنا لله ليست بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، ولكنه الأذية المقصودة هنا أنها بخلاف أو خلاف ما يجب لله من التقديس والتعظيم والإجلال. فحينما يسب الدهر فقد سب الله وهو خالق الدهر ومدبره، فإذا سب الدهر فإنما سب الله، وحق الله التقديس والتعظيم والإجلال. فلذلك يكون فيه أذية لله: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني وأنا رب الدهر، بيدي الأمر، لأن الأمر كله لله، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يقلب الأمور كيف يشاء ويقلب الليل والنهار. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فالليل والنهار هما الزمن وهما الدهر، والذي يصرفه ويدبره هو الله عز وجل. وما يقدر الله وما يحصل فيه من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، ليس للدهر تأثير. الدهر مخلوق ومسخر، مأمور ومدبر، لا يأتي بخير ولا بشر. إذن فسبه سب لخالقه عز وجل، وذلك كفر ينافي أصل التوحيد. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وضح ذلك بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني يصرفهما. فما دام أنه هو الذي يصرفه، يصرف الليل والنهار، يصرف الدهر، فمعناه أن الدهر ليس له تأثير، لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر، ولا يستحق سبا ولا ذما، بل إن سابه وذامه هو ذام لله عز وجل، كما يحصل من بعض الجهلة حينما يحصل لهم أمر من الأمور مما يكرهون، كارثة من الكوارث أو مصيبة من المصائب، يسبون السنة أو يسبون الشهر أو يسبون اليوم الذي حصل لهم فيه ذلك. فمنهم من يقول قبح لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل يوم برقع، والثاني يقول يا دهر ويحك ما أبغيتني ولدا وأنت والد سوء تأكل الولد. كل ذلك من ألفاظ الكفر والاعتداء، فلذلك يجب على المؤمن أن يحذر من هذه الألفاظ أو أمثالها ممن يعتدي ويسب اليوم أو السنة أو الشهر أو نحو ذلك، فإن هذه مخلوقة لا تأتي بخير ولا بشر، مدبرة مصرفة يصرفها الله عز وجل، فإذا سببت الزمن فقد سببت خالق الزمن. ولذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو رب الدهر ومصرفه، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله لا تسب الدهر نهي، والنهي دل على التحريم، وقوله إن الله هو الدهر يعني أنه رب الدهر ومصرفه. فهناك بعض الناس يقول يلعن اليوم الذي عرفتك به، أو يلعن الشهر الذي حصل به كذا، أو قبحا لهذا اليوم، أو قبحا لهذه السنة، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تجري على ألسنة بعض الناس من غير مبالاة، ولا يدري الإنسان أنه قد يتلفظ بكلمة تهوي به 70 خريفا في نار جهنم لا يلقي لها بال. وخلاصة الكلام إن الدهر وهو الزمن مخلوق مدبر ومأمور لا يأتي بخير ولا بشر، يصرفه الله عز وجل كيف يشاء، وما يحصل به من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، وأن ساب الدهر ساب لله عز وجل، لأن الدهر لا يأتي بشيء، فهو اعتداء وتعدي على حق الله تبارك وتعالى. فأي لفظ يعتدي به الإنسان سواء جاهلا أو عالما في سب الدهر فإنه يعتبر ذم لله، ذم وشتم لله، ومنافيا لما يجب لله من حق التعظيم والتقديس والإجلال. فليحذر المؤمن من هذه الألفاظ، وأن يتقي الله، وأن يستغفر الله مما سلف منه لو حصل منه شيء، فإن الإنسان قد يأتي بلفظ لا يلقي له بال، ولا يظن عند ذلك محرم أو أنه كفر، والإنسان واللسان إذا لم يحكمه صاحبه فقد يوقعه في المهالك. والدهريون الملحدون هم الذين يسبون الدهر من حيث لا يشعرون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يؤمنون بالبعث والنشور، بل يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا باقية إلى الأبد، أرض تبلع كما يقولون وأرحام تدفع، وأن ما يفنيهم إلا مرور الزمن فقط. وبذلك ينكرون وجود الله وقدرته وأنه متصرف في هذا الكون. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سد الدهر فتسميته أذى لله. نعم، الباب يقول المؤلف فيه مسائل، يعني هذه النصوص الآية والأحاديث اشتملت على فوائد وأحكام يجب علينا أن نعرفها. فأول هذه الأحكام والفوائد النهي عن سب الدهر وأن ذلك أذية لله. وقد عرفنا أن ليس معنى الأذية بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، لكنه مخالف لما يجب لله من التقديس والتعظيم والإجلال، فإن الله لا يضره شيء. لا. قال الثانية: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني عليك أن تتأمل ما معنى قوله فإن الله هو الدهر. إذا تأملت كما شرح العلماء وبينها، يعني إن الله هو رب الدهر ومصرفه، بدليل قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أصرفهما. فما دام أنه هو الذي يصرف الدهر لأنه خالقه ومدبره، فإذا ليس للدهر، يعني ليس للزمن، ليس له تأثير في النفع أو الضر حتى يستوجب السب. الدهر مصرف مخلوق مدبر، لا يقدم ولا يؤخر، فإذا سببته فقد سببت خالقه. نعم. قال الثالثة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، يعني إذا سببت الدهر فإنك تكون سابا ولو لم تقصده بقلبك، لأنك حينما تضجرت مما حصل عليك من مصيبة أو بلية أو محنة حصلت لك، أطلقت لسانك وسببت الدهر، فإنك حين ذاك سببت خالقك وخالق الدهر من حيث لا تشعر. فساب الدهر لا يخلو، إما أن يكون يقول أنا أسب من آذاني ومن حصل لي منه شيء، من أصابني بهذه المصيبة، فهو يعني يسب الله مباشرة، أو أنه يقول أنا أسب الزمن الذي أصابني بهذه المصيبة اعتقادا منه أن الدهر هو الذي يقدر المصائب، فبذلك يكون مشرك، لأنه جعل الدهر شريكا لله ومدبرا ينفع ويضر. إذا ساب الدهر لا يخلو من أمرين وكلاهما كفر، فإما أن يكون سب الله مباشرة وإما أنه جعل الدهر شريكا لله وهو مخلوق مخلوقاته. فلذا يجب الحذر وحفظ اللسان والاستغفار والتوبة مما قد حصل غلطا أو جهلا. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين قسما ثالثا. نعم. قال إن قصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، مثل أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، منه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب. يعني يقول الشيخ رحمه الله بعض الناس مثلا إذا صار الجو حار أو الجو بارد قال اليوم أو جعل هذا الحر أو علينا هذا البرد، اليوم برد شديد أعوذ بالله، أو اليوم حر شديد أسأل الله العفو والعافية، هذا ليس معناه سب للدهر، هذا حكاية للواقع وتألم مما أصابه من شدة الحر والبرد، ليس معناه أنه يسب من أصابه بالحر والبرد. فإذا كان هذا قصده فليس في شيء، فهو اليوم درجة الحرارة شديدة أو اليوم البرودة شديدة، اليوم هذا أعوذ بالله شديد حره شديد برده، هذا إذا قصدت حكاية الواقع وبيان ما أصابك وتضجر من نفس الحر الذي آلمك أو البرد، لا تقصد سبا ولا ذما لمن حصل بأمره الحر والبرد، يعني لمن قدره، ما قصدت ذلك، قصدت فقط تضجرك من شدة الحر والبرد، مثل ما تتضجر من شدة الظمأ أو الجوع مثلا، فهذا إنما الأعمال بالنيات. أما إذا قصدت أنك تسب اليوم أو الدهر الذي أو الشهر الذي حصل لك فيه هذا الأذى وهذه المصيبة وهذه البلية، فمعنى أنك تسب من قدر هذا الشيء، وهذا كما عرفنا يكون سبا لله وذلك كفر. لا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله صيانة التوحيد من الألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل، تحقيقا للتوحيد وحفظا ومحافظة عليه من شوائب الشرك. فكل لفظ لا يليق بالله لا ينبغي أن يطلقه الإنسان، وكل لفظ لا يجوز أن يطلق على المخلوق لأنه من صفات الله وخصائصه، لا يجوز أيضا أن تضيفه للمخلوق. لا تسمي ولا تكني ولا لقبا، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، والتكني مثل أبو فلان أو ابن فلان مثلا، والتسمي هو أن يجعل علما عليه اسمه. فكل لفظ لا يليق إلا بالله لا يجوز أن ينسب لغير الله، مثل قاضي القضاة. قاضي القضاة الحقيقة هو الله عز وجل ليس المخلوق. إذا أردت أن تصف كبير القضاة رئيس القضاة ستقول رئيس القضاة، كبير القضاة كبيرهم، يعني أنه أعلمهم وأقدمهم بالعمل أو بالسن أو بالعلم. أما قاضي القضاة هو الله، لأن الله هو الذي إذا قضى قضاء فإنه لا يرد، وقضاؤه نافل، وهو الذي يقضي ولا يقضى عليه. فقاضي القضاة إذن هو الله عز وجل، لا يجوز أن يطلق على المخلوق. ومثله سلطان السلاطين، السلطان بمعنى الملك الذي له السلطة، سلطان السلاطين هو الله عز وجل. لكن لو قلت السلطان فلان ما في بحث، أما سلطان السلاطين وملك الملوك وسيد السادات، وفي ألفاظ العجم يقول شاهي شاءت، يعني ملك الملوك، كل هذه ألفاظ لا تليق ولا يجوز أن تطلق على المخلوق. وحاكم الحكام، فإن الله هو الذي حكمه لا يرد وقضاؤه نافذ، لا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه. فلنحفظ ولنحذر الألفاظ التي لا يليق استعمالها. لا تقول للمخلوق حاكم الحكام، قاضي القضاة، سلطان السلاطين، ملك الأملاك، سيد السادات. يجوز أن تقول السيد فلان، يجوز إذا لم تقصد به تعظيما، وإنما تحكي أنه رئيس القبيلة، أو مثلا رئيس القوم سيدهم يعني كبيرهم، إذا كان هذا القصد فلا يضر. أما من باب التفخيم والتعظيم والغلو أن تقول سيد السادات فهذا خطأ ولا يجوز. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل الوفد، لما قالوا له يا سيدنا وابن سيدنا، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن بألفاظهم هذه غلو، وخاف عليهم من الهلاك، ولأنه عرف أن قصر في ذلك التعظيم، وإلا فهو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، مع هذا لا شك فيه. لكن أنكر عليهم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، يريدون بذلك التعظيم. قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد، يعني السيادة المطلقة الكاملة لله وحده. فأما حكاية للواقع لا يراد به تعظيما، كأن تقول المرأة لزوجها سيدي، أو يقول لكبير القوم سيدهم رئيسهم، هذا ما في بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحسن والحسين سيدا سباب أهل الجنة، وقال عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا متى يحرم؟ إذا أريد بها التعظيم وأريد بها السيادة المطلقة الكاملة، أو قال سيد السادات عظيم العظماء سلطان السلاطين ملك الأملاك قاضي القضاة حاكم الحكام إلى آخر. والعجم كما سمعتم أيضا يقولون شاه شاه، معنى ملك الأملاك. إذن كل هذه الألفاظ وما في معناها لا يجوز أن يستعملها الإنسان ويطلقها على الآدمي، لأنها خاصة بالله، لأنه يقصد منها التعظيم، والتعظيم لله وحده. فإطلاقها على المخلوق غلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ولا ينبغي للإنسان أن يدعي أن مع الله أحدا آخر يساويه لا بالأسماء ولا بالصفات، فليعلم ذلك. وقوله إن أخنع اسما عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة أو بملك الأملاك، يعني أحقر اسم وأذله، أحقر اسم تسمى به الإنسان ورضي به لنفسه هو أن يتسمى بحاكم الحكام أو ملك الأملاك. ولذا قال لا مالك إلا الله، يعني لا مالك ملكا مطلقا كامل من غير شريك إلا لله عز وجل. أما ملوك الدنيا فمهما كبرت ممالكهم ومهما عظم ملكهم فإنه ملك محدد، ملك محدود في زمنه وفي ذاته، زائل لا محالة. أما الملك لله فهو دائم في الدنيا وفي الآخرة، فهو المالك لهذا الكون كله، لأنه الخالق له والمدبر له. ولذلك يوم القيامة يأخذ الله عز وجل السماوات بيده بيمينه والأراضين بشماله، وكلتا يديه يمين عز وجل، لكن هذا من باب التسمية فقط، وإلا في التعظيم والفضل والقدر كلتا يديه يمين عز وجل، فيهزهن ويقول أنا الملك وأنا الله، أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فالملك الكامل والسلطة التامة والحكم الذي لا يعارض هو لله وحده. فكل هذه الألفاظ وما في معناها يجب أن نتجنبها ولا نطلقها على المخلوق. يقول الملك فلان، نعم، القاضي فلان، رئيس القضاة فلان، أكبر الملوك فلان، أكبرهم يعني إما سنا وإما علما وإلا أكثرهم مملكة مثلا. فالواجب الإنسان يحسب للكلمة حساب قبل أن يطلقها، وأن كل كلمة تقدح في التوحيد أو فيها تنقص لحق الله فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها أو يتساهل بشأنها، حفاظا للتوحيد وصيانة له من كل ما لا يليق بالله عز وجل. نعم. قال في رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قال قوله أخنع يعني أوضع. نعم، فأغيض أو أخنع أو أوضع المعنى متقارب، يعني أن كل هذه الألفاظ لا تليق بالله، فكفى أنه وصفه بأنه أحقر لفظ يتسمى به الإنسان ويرضى به لنفسه، لا يرضى، لا يجوز أن يتسمى به ولا يطلق عليه ويرضى بذلك. ولذلك ولي أمرنا جزاه الله خير لما سمع أن بعض الناس جهلا منهم وربما بعضهم أطلقها من باب المحبة لحسن الظن بهم، قالوا ملك القلوب، فهذه كلمة منكرة ولا يجوز. ولو الملك جزاه الله خير تبرأ منها وقال أقيلوني منها فلس لذلك، مثل ما ألغوا كلمة جلالة الملك كذلك. الواجب الإنسان يعرف قدره ومكانته ويعرف حق الله عز وجل، ولا يطلق الألفاظ من غير حساب ولا توقع، الحمد لله. ولاة أمورنا إذا سمعوا بكلمة أطلقها الإعلاميون أو غيرهم من باب التبجيل والتقدير والتعظيم لكنه يعرف أنها لا تليق يتبرأ منها وينهى عنها فجزاهم الله خيرا. وهذا الواجب على كل مسلم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بمالك الأملاك وأن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، هذا كما قلنا أن الباب اشتمل على مسائل وفوائد وأحكام يجب أن نعرفها، ومنها النهي عن مثل هذه الألفاظ وتجنبها، وأن لا يتكلم بها الإنسان ولا يطلقها على أحد ولا يطلقها على نفسه، لأن ما يليق بالمخلوق خاص به وما يليق بالخالق خاص به فلا يشاركه أحد. نعم. قال الثانية: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، يعني علينا أن نتفطن ونكون منتبهين ونكون مفكرين بأن مثل هذه الألفاظ التي يراد بها الغلو والتعظيم وزيادة التعظيم لا تليق بالمخلوق، ولو لم نقصد ذلك لكن التلفظ بها ممنوع ومحظور، ولو لم تقصد ذلك، فما دام انك منهي عن ألفاظ تأتي بها من غير تفكير ولو لم تقصد معناها، فمعنى ذلك يكون يعني تلفظك بها قدح في التوحيد، مثل ما جاء في الحديث كما سيأتينا أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول عبدي وأمتي، بل يقول غلامي وفتاتي، ولا ينبغي للعبد أيضا أن يقول لمالكه وسيده، لا ينبغي أن يقول له ربي، بل يقول سيدي ومولاي. هذه من الألفاظ، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب قريب. المهم أنه كل لفظ لا يليق بالمخلوق لا يجوز أن نطلقه عليه. الألفاظ الخاصة بالله تعظيما وتقديرا وإجلالا فإنها لا تطلق إلا على الله وحده، ولو لم تقصد ذلك لسانك احفظه حتى عن الألفاظ التي لا تقصد معناها لئلا تقع في المحظور. نعم. قال الثالث: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، يعني أننا نمنع من هذه الألفاظ ونحذر منها. لماذا؟ تعظيما لله عز وجل، لعظم حقه سبحانه وتعالى وكماله وكمال سلطانه وملكه وكمال عظمته ومجده. فنسأل الله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقولكم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما يقول قلتم أن من سب الزمن فقد سب رب الزمن والله عز وجل، يقول فهل من سب المخلوق يعتبر قد سب خالقه كالإنسان وغيره؟ إذا لم يقصد ذلك لا يطلق السب على المخلوق نفسه. من سب المسلم فقد سباب المسلم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسبك المخلوق غير، لأن الدهر قلنا سبه سب لله، لأن الذي يصيبه مصيبة أو يتألم أو يتوجع من شيء ثم يسب السنة أو الشهر أو اليوم باعتقاده أن هذا اليوم هو الذي أصابه بهذا الشيء، وأنه كأنه يوجه اللوم للدهر، والدهر مخلوق ما يأتي بخير ولا بشر. فلذا قلنا إن الذي يسب الدهر لا يخلو من أمرين، من أحد أمرين، إما أنه يقول أنا أسب من أصابني بهذا الشيء فمعنى يسب الله مباشرة، أو يقول أنا أسب الزمن الذي حصل به هذا الشيء فمعناه أنه جعل الزمن شريكا لله، يعني أنه اعتقد أن الزمن هو الذي أصابه بهذه المصيبة. أما كونك تسب مخلوق آدمي حيوان شيء فهذا لا، هذا لا شك أنه فسوق ولا يجوز، لكنه لا يصل إلى كفر إلا إذا استحليت هذا. إذا قلت حلال إني أسب المسلم، فمن استحل الحرام فقد كفر عموما. إذا اعتقدت أن الحرام حلال وأن تعرف أنه حرام فقد كفرت. يقول السائل: هل يجوز أن يكتب قبل كتابة الاسم في مكاتبات ورسائل السيد فلان أو إلى السيد فلان؟ ما في بأس إذا لم يقصد به التعظيم، إذا لم يقصد به التعظيم فلا بأس بذلك. يقول: هل يجوز أن يقال إذا كان قاضي القضاء يحدد، يقول قاضي قضاة الدولة مثلا؟ تورعا وزهدا وحفاظا على التوحيد وصيانة للألفاظ، الأفضل أن يقول كبير القضاة، رئيس القضاة في المملكة مثلا أو الدولة الفلانية، مثل ما عندنا كان يقولون رئيس القضاء الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا، هذا كان سعيد. ما عندنا ولا حمد هذه الألفاظ ولا يتابها أبدا، رئيس القضاة، رئيس رئاسة القضاء مثلا. يقول السائل: ألا يقال في الفرق بين سبل الدهر أو الريح وسبل المخلوق الإنسان أن الريح لأنها مسخرة ليس لها تصرف، أما المخلوق فإن له تصرف، لهذا من سب الريح فقد آذى الله، أما من سب الدهر، أما من سب الإنسان فلا يدخل في ذلك؟ العلماء فرقوا بين هذا وهذا، فهذا إن شاء الله سيأتينا في باب سب الريح ونعرف ذلك إن شاء الله في وقته، لكنه لا ليس سواء. نعم. يقول السائل: هل قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة يلزم في الصلاة النافلة دائما؟ هذا هو الأفضل، الأفضل، لكن لو اقتصرت على الفاتحة وهي الركن الذي لا تصح الصلاة بدونه فلا بأس. هل الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ نعم، السنن المؤكدة الراتبة هذا التي ينبغي الإنسان لو فاتته يقضيها، ولأنك إذا حافظت عليها وحصلك مانع قاهر ما استطعت أتعملها تكتب لك كأنك عملتها. وأما التطوع المطلق فليس له حد ولا عد، ولو فات ما ينبغي، يعني ما يلزمك تقضيه. يقصد في قراءة الفاتحة السورة بعد الفاتحة على كل حال أن الفاتحة هي الركن الأعظم حتى بالفريضة، لو قدر أنك ركعت ولم تقرأ سورة فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لكنك قصرت في ترك السنة. المهم الفاتحة سواء فرضا أو نفلا، لكن لا ينبغي أن نستخف بالأمر ونقتصر على الفاتحة فقط. يقول السائل: ما حكم السمسرة؟ السمسرة يعني كونه الدلال يبيع هذه الأشياء وينادي عليها بأجرة معينة، ما فيها بأس إن شاء الله إذا كان لا يقول إلا حق، لا يزيد نجشا ولا يكذب ولا يغش، فما في بأس إن شاء الله. المهم أن تكون صادق، ينادي على هذه السلعة